يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مستقيم فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. بقادر على ان يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من كذلك يضرب الله للناس أمثاله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا فإما من بعد وإما فداء حتى ترى و والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم Thank you. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء